بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موسوعة الحافظ ابن أبي الدنيا، كتاب الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عيسى بن عون الحنفي عن حفص بن الفرافصة الحنفي عن عبد الملك بن زرارة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. حدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فمسحها فقال: يا عائشة، حسني جوار نعم الله عز وجل، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. حدثنا علي بن داود، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا أبو زهير يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عز وجل عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: أي ربي، كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي: أي يا داود، أليس تعلم أن الذي بك من النعم علي؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثني صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة موسى عليه السلام أنه قال: يا رب، كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: أي يا موسى، الآن شكرتني. حدثنا عبد العزيز بن بحر، أخبرنا أبو عقيل عن بكر بن عبد الله قال: سمعته يقول: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: الحمد لله، فحاز أخرى ولا تنفد نعم الله عز وجل. حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا أبو يحيى الباهلي قال: قال سليمان التيمي: إن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدرهم. حدثنا محمد بن عبد الله المديني، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبا الأشهبي عن الحسن قال: سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الحمد لله بالإسلام، فقال: إنك لتحمد الله عز وجل على نعمة عظيمة. حدثني محمد بن الفرج الفراء، حدثنا محمد بن الزبرقان عن ثور عن خالد بن معدان: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: ما قال عبد كلمة أحب وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثني عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي أبو عبيدة قال: كان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه: الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم وحديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. حدثنا عمر بن إسماعيل الهمداني، حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن الصباغ عن الحسن قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعته إليه؟ خلقته بيدك، ونفخت فيه من روحك، وأسكنته جنتك، وأمرت الملائكة فسجدوا له. فقال: يا موسى، علم أن ذلك مني فحمدني، فكان ذلك شكرا لما صنعته إليه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا حبان بن علي العنزي عن سعد يعني بن طريف عن الإصبع بن نباتة قال: كان علي رضي الله عنه إذا دخل الخلاء قال: بسم الله الحافظ المؤدي، وإذا خرج مسح بيده على بطنه، ثم قال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن صالح، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عليه السلام عبدا شكورا، لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله عز وجل. حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي وأزهر بن مروان الرقاشي قالا: حدثنا بشر بن منصور وأزهر السليمي عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يده أو قال يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا محمد بن مقاتل المروزي، حدثنا هشام بن مخلد المروزي عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا يزيد بن أبي يزيد المعنى، أخبرنا الفضل بن سلمة عن المبارك عن الحسن قال: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا. حدثني محمد بن إدريس قال: يروى عن علي أنه قال لرجل من همدان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، ولن ينقطع المزيد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من العبد. حدثني محمد بن إدريس قال: سمعت عبدة بن سليمان، سمعت مخلد بن حسين يقول: كان يقال الشكر ترك المعاصي. حدثنا إسحاق بن حاتم المدائني، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا بعض أهل الحجاز قال: قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. حدثني محمد بن إدريس، سمعت أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: سمعت أبا سليمان الواسطي يقول: ذكر النعمة يورث الحب لله عز وجل. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، حماد بن زيد، حدثنا ليث عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: ألا تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي في بيت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونطعمك سويقا وتمرا؟ ثم قال: إن الله عز وجل إذا جمع الناس غدا ذكرهم ما أنعم عليهم، فيقول العبد: بآية ماذا؟ فيقول: آية ذاك أنك كنت في كربة كذا وكذا فدعوتني فكشفتها عنك، وآية ذاك أنك كنت في سفر كذا فاستصحبتني فصحبتك. قال: ويذكره حتى يذكر. يقول: وآية ذاك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خاطب فزوجتك ورددتهم. قال نصر بن علي: وحدثني محمد بن عباد عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن سلام أن الله عز وجل يقعد عبده بين يديه فيعدد عليه نعمه، هذا الحديث فبكى ثم قال: إني لأرجو ألا يقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا صالح بن موسى عن ليث بن أبي سليم عن عثمان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات، فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، حدثنا معاوية بن عبد الكريم، حدثنا الحسن قال: قال داود عليه السلام: إلهي، لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار ما قضيت نعمة من نعمك. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عون بن موسى قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله عز وجل فيصرفه عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره فيقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال: أولا يقول العبد: كان الأمر بأشد مما أذهب إليه، ولكن الله عز وجل صرفه عني. حدثنا محمد بن صدران الأزدي، حدثنا عبد الله بن خراش، حدثنا يزيد بن يزيد: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: قيدوا نعم الله بشكر الله. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي، حدثنا سفيان قال: رأى وهيب قوما يضحكون يوم الفطر، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان هؤلاء لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. حدثنا محمد بن إدريس قال: سمعت أبا صالح كاتب الليث يذكر عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في موعظته: أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله عز وجل الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثواء فيها قليل، وأنتم مؤجلون خلائف بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا آنقها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا، فجردوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا البلاد مؤثرين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مدنهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكراهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، كانوا بلهو الأمل آمنين لبيات قوم غافلين ولصباح قوم نادمين. ثم إنكم قد علمتم الذين نزل بساحتهم بيانا من عقوبة الله جل وعز، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى، وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا منقوصة في زمان قد ولى عفوه وذهب رجاؤه، فلم يبقى منه إلا حمة شر وصبابة كدر وأهاويل عبد وعقوبات غير وإرسال فتن وتتابع زلازل ورذالة خلف، بهم ظهر الفساد في البر والبحر، فلا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل وتبلغ بالأمان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى نذره فانتهى وعقل مثواه فمهد لنفسه. حدثني محمد بن إدريس، حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن المبارك، أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أبي حازم قال: إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. حدثنا يعلى بن عبد الله الهذلي، بشر بن عمار، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العباد على ما يشاءون على معاصيهم إياه فذلك استدراج منه لهم. حدثنا حمزة بن العباس، حدثنا عبدان، أخبرنا ابن المبارك عن الحسن قال: أكثر ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكرها. حدثنا محمود بن غيلان المروزي، حدثنا المؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خوفا في نفسها ولا ماله. حدثنا محمد بن بشير الكندي، حدثنا عبد المجيد المكي عن أبيه عن صدقة بن يسار قال: بين داود عليه السلام في محرابه إذ مرت به دودة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال: ما يعبأ الله عز وجل بهذه؟ قال: فأنطقها الله فقالت: يا داود، أتعجبك نفسك؟ فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله عز وجل من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من فضله. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة، حدثني خالد بن محدوج أبو روح، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن داود نبي الله ظن في نفسه أن أحدا لم يمدح خالقه أفضل مما مدحه، وأن ملكا نزل وهو قاعد في المحراب والبركة إلى جانبه أو البركة إلى جانبه، فقال: يا داود، افهم إلى ما تصوت الضفدع. فأنصت فإذا الضفدع يمدحه بمدحة لم يمدحه بها داود، فقال له الملك: كيف ترى يا داود؟ أفهمت ما قالت؟ قال: نعم. قال: فماذا قالت؟ قال: سبحانك وبحمدك منتهى علمك يا رب. قال داود: والذي جعلني نبيه إني لم أمدحه بهذا. حدثنا علي بن الجعد قال: سمعت سفيان بن سعيد وذكر داود عليه السلام فقال: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجه ربي عز جلاله، فأوحى الله إليه: يا داود، أتعبت الملائكة. حدثنا محمد بن علي بن الحسن عن بشر بن السري عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ فيقول الرجل: أحمد إليك الله، أو أحمد الله إليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. فجاء الرجل يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير إن شكرت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، كنت تسألني فتدعو لي، وإنك سألتني اليوم فلم تدعو لي. قال: إني كنت أسألك فتشكر الله، وإني سألتك اليوم فشككت في الشكر. حدثني حمزة بن العباس، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: يا موسى، لا يزال لسانك رطبا من ذكري. حدثني محمد بن إدريس، حدثني خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر التغليبي عن يونس بن عبيد قال: قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل: ذنوبا سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذف الله عز وجل في قلوب العباد ولم يبلغها عملي. حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا مخلد بن حسين عن محمد بن لوط الأنصاري كان يقال: الشكر ترك المعصية. حدثني عيسى بن عبد الله التميمي قال: أخبرني وليد بن صالح، حدثني شيخ من أهل المدينة قال: كان علي بن حسين عليه السلام بمنى، فظهر من دعائه أن قال: كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني ولم يهتك ستري، ويا ذا المعروف الذي لا ينقصني، ويا ذا النعمة التي لا تحول ولا تزول، صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا. حدثني أبو علي المدائني، حدثني إبراهيم بن الحسن عن شيخ من قريش يكنى أبا جعفر عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الكتب إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، خيري ينزل إليك وشرك يصعد إلي، وأتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح. وحدثني أبو علي قال: كنت أسمع جارا لي يقول في الليل: يا إلهي، خيرك إلي نازل وشري إليك صاعد، فكم ملك كريم قد صعد إليك بعمل قبيح، أنت مع غنائك عني تتحبب إلي بالنعم، وأنا مع فقري إليك وفاقتي إليك أتمقت إليك بالمعاصي، وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، حدثني صغدي بن أبي الحجراء قال: كنا ندخل على المغيرة أبي محمد فنقول: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، موقرين من الشكر، يتحبب إلينا ربنا عز وجل وهو عنا غني، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. حدثني محمد بن إدريس، حدثنا عبد الصمد بن محمد عن أبيه قال: قال عبد الله بن ثعلبة: إلهي، من كرمك أنك تطاع فلا تعصى، ومن حلمك أنك تعصى كأنك لا ترى، وأي زمن من لم يعصك فيه سكان أرضك، فكنت والله عليهم بالخير عوادا. حدثني الحسن بن الصباح البزار، حدثني محمد بن سليمان قال: أخبرنا هشام بن زياد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله عز وجل إلا كتب له شكرها، وما علم الله عز وجل من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره، وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله عز وجل فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له. حدثني الحسن بن الصباح، حدثني زيد بن الحباب، حدثني رئاب بن عبد الله السعدي: سمعت معاوية بن قرة يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: بسم الله والحمد لله، غفر له. وسمعته يقول: من أكل طعاما فقال: بسم الله والحمد لله، غفر له، ومن شرب فقال: بسم الله والحمد لله، غفر له. حدثني الهيثم بن خارجة، حدثنا عبد ربه بن عبد الله الفلسطيني عن هلال بن يزيد المدني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم السماوات والأرض، يعني رزقه، فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يدفعوه إليه، فإن العبد قبله أوجب عليه الشكر، فإن العبد قبله أوجب عليه الشكر، وإن أباه وجد الغني الحميد عبادا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له. حدثني الهيثم بن خارجة، حدثنا عبد ربه بن عبد الله الفلسطيني عن هلال بن يزيد المدني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم السماوات والأرض، يعني رزقه، فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يدفعوه إليه، فإن العبد قبله أوجب عليه الشكر، وإن أباه وجد الغني الحميد عبادا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له. حدثني أبو خيثمة وإبراهيم بن سعيد قالا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز لم نره عليه من قبل ولا بعد، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله عز وجل على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. حدثني علي بن شعيب، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبي جريج عن علي بن زيد بن جدعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه. حدثني سويد بن سعيد، حدثني عبيد الله بن يزيد المقري عن أبي معمر عن بكر بن عبد الله رفعه: من أعطي خيرا فرؤي عليه سمي حبيب الله، محدثا بنعمة الله عز وجل، ومن أعطي خيرا فلم ير عليه سمي بغيض الله عز وجل، معاديا لنعمة الله. حدثنا علي بن الجعد وإبراهيم بن سعيد قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوق قال: مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة على قصر الحجاج، فقلت: لو رأيت ما نزل بنا هاهنا زمن الحجاج. فقال: مررت كأنك لم تدعو إلى ضر مسك، ارجع فاحمد الله واشكره، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. حدثنا محمد بن علي بن شقيق، حدثنا إبراهيم بن الأشعث، سمعت فضيل بن عياض يقول: كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، لقول الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. وقال: سمعته يعني فضيل بن عياض يقول: كان يقال: من شكر النعمة أن تحدث بها. قال: وسمعت الفضيل يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني، لا أصرعك بين معاصيك، يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت. حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن عامر قال: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. حدثنا سريج بن يونس، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال: ذكر النعم شكر. حدثنا سريج بن يونس، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها. حدثنا سريج، حدثنا روح، حدثنا عون عن الحسن قال: بلغني أن الله عز وجل إذا أنعم على قوم سألهم الشكر، فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم، فإذا كفروا كان قادرا على أن يقلب نعمته عليهم عذابا. حدثنا سريج، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول: رب شاكر نعمة غيره ومنعم عليه ولا يدري، ويا رب حامل فقه غير فقيه. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحباب أو بن الحبحاب عن الحسن بن أبي الحسن: إن الإنسان لربه لكنود، قال: يعدد المصائب وينسى النعم. أنشدنا محمود الوراق في ذلك: يا أيها الظالم في فعله، والظالم مردود على من ظلم. يا أيها الظالم في فعله، والظالم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ حدثنا عمر بن إسماعيل الهمداني، حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي وكيع عن أبي عبد الرحمن الشامي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، والجماعة بركة والفرقة عذاب. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: لأن أعافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر.